بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى التي كتب الله لكم أي التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل أنه وراثة من آمن منكم. إن الله سبحانه وتعالى يورث الأرض عباده الصالحين وعدهم الله بهذه الأرض بإيمانهم وجهادهم. ولا ترتدوا على أدباركم أي ولا تنكروا عن الجهاد فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. أي اعتذروا بأن في هذه البلدة التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها قوما جبارين أي ذوي خلق هائلة وقوى شديدة وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم. وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأنه كان فيهم عوج بن عنق بنت آدم عليه السلام وأنه كان طوله 3000 ذراع و333 وأنه كان طوله 3000 ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع يعني قاسوه بالملية عليك أكاذيب. الله عز وجل سيأتي أن آدم طوله 60 ذراعا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زال الخلق يتناقص بعده حتى الآن. قال يجعله طوله أكثر من آدم عليه السلام. وأنه كان طوله 3000 ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب. وهذا الشيء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن. حديث هذا في الصحيحين عن أبي هريرة نص صريح في تكذيب هذه المقالات التي انتشرت في كتب التفاسير والتواريخ. ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافرا وأنه كان ولد زنية وأنه امتنع من ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته صلى الله عليه وسلم. وهذا كذب وافتراء. فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين. وقال تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر وولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شر أو هذا لا يسوغ في عقل ولا شر. ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر والله أعلم لا دليل على وجود هذا الرجل من أصله. ومما ذكره بعضهم أيضا من هذه الأكاذيب أن موسى قفز وضرب عقبة ما وصل إلا إلى العقب فقط وضربه بالسيف في عقبه وقتله. وهذا أيضا من الأكاذيب. موسى عليه السلام مات في زمن التيه قبل دخول بيت المقدس والذي دخل بيت المقدس هو يوشع بن نون. هذه من القصص المكذوبة